بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تكلم عن هجر الطرف والترفه. يقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. شيخ العثيمين يشرح الكلام دوت، وإحنا نحاول نوضح الكلام حسن القضية دي، قضية مهمة. شيخ العثيمين يقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفأة ويأمر بالاحتفاء أحيانا. هو يشير الشيخ العثيمين في هذا الكلام لحديث عند أبي داود وعند أحمد، أن رجل عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد، وكان بمصر، كان قاضي بمصر اللي هو فضالة، اللي هو إيه، فضالة ابن عبيد. فكان هذا الصحابي يرحل إليه ليسمع منه حديث، فقال له: أنا قدمت عليك، لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. يعني عايز إيه؟ يذكر بإيه الحديث، فرحلة لإيه؟ لسماع حديث. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. وتذكر الإيه؟ الحديث. بعد كده هذا الصحابي بيقول فضالة، واخد بالك، فمالي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، يعني لحيته مش قدامك، مش ما هزبهاش مثلا، شعره في مش مزرح شعره كده. فهو بيسأل: انت ليه كده وانت ايه شعث وانت امير الارض؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفأة. ونشرح حضرتك معناه ايه. هو قال له حديث، راح سأله، قال: فما لي اراك، لا أرى عليك حذاء، مش منتعل، يعني حافي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. قال مولى علي القارئ في مرقاة المفاتيح، وده مرقاة المفاتيح من كتب الجيدة في الشروح، يعني أجمع بأبحاث طيبة، تجي عنده خلاصة أبحاث الكتب، نقول الإرفأة بمعنى التنعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الايه؟ عن الارفأة، يعني عن التنعم، لان التعود به يجعل النفس متكبرة ويجعلها غافلة، يجعل عندها بطر زي الفرس الجموح. وخلي بالك، يعني كان حال السلف تهذيب النفس، يعني كان أهم حاجة عندهم الإيه؟ القلب، القلب ومعالجة القلب. وكان يعني يقاسوا أمور شديدة جدا في معالجة إيه؟ قلوبهم وضبطها، حتى لو وجد إن الدنيا انفتحت عليه. واخد بالك؟ عبد الرحمن بن عوف قاعد مهموم، مرة بيسأله: مهموم ليه؟ قال: مال كثر عندي. فهي تقول له إيه؟ يعني ولا تسأل، إذا كان الصباح فادعوا أقربائك فاجعلوا فيه. قال: نعم الرأي. عشان إيه؟ مال هيجيب له هم مثلا، ومش فاضل الكلام ده كله، هي الدنيا كلها ما تسويش أي حاجة عنده. تاني يوم أقربائه جالهم سرر سرر سرر، وراح قلت له: أنا أبقيت الذي شكل لو ذكرتني نفعت. يعني حتى إيه؟ فكانوا ينسلخوا من مالهم مرة ومرتين وثلاث مرات في عمرهم، كل ما يكثر معاه المال يتبرع بكله ويبدأ من جديد. فالدنيا دي كانت ايه؟ في أيديهم لا في قلوبهم. فالإنسان لما يتعود التنعم بص لاقي نفسه كده زي الفرس الجموح مش قادر يسيطر عليها، واخد بالك؟ شوف الفرس ما تقدرش تسيطر عليه الجروح، والنفس كده انت مش قادر تسيطر عليها، كل شيء تشتهي عايز تجيبه على طول. انت ولفت على الايه؟ على التنعم. زي ما يكون عندك طفل مدلل، كل ما يعوز حاجه تروح ايه تجيبها له، يبقى تروح تجيب له على طول. طبعا ده هيطلع ايه؟ هيطلع تربيته غير سويه. لابد منك انت تحرم مره من حاجه ما تجيبهالوش، بحيث ان انت بتربيه. هكذا النفس. وممكن الانسان يقع في معاصي لو بدأ النفس تغلب عليه ويلبي لها كل طلباتها، ممكن يقع في معاصي، يلبي لها بعض الطلبات من الايه؟ من المعاصي او من امور اخرى، او يفعل بعض الاشياء ليلبي لها حاجاتها. واخد بالك؟ زي اللي يكون مدمن مثلا، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يفعل اي فحش عشان يجيب فلوس يشتري بها هذه المخدرات. واخد بالك؟ طيب ما ممكن الإنسان من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى الفاسد حاله، وربنا أعلم بالناس. فهو لو عود نفسه هذه العيشة اللي فيها بطر وخدر حضرتك وأصابه فقر، هل يستطيع أنه يعيش؟ ممكن يصاب بالسخط، لا يرضى القضاء الله عز وجل، لأنه مش متعود على هذه العيشة. لكن الإنسان لما لا يتعود يروض نفسه على عدم التنعم، واخد بالك؟ يروض نفسه على عدم الايه؟ التنعم، ممكن يعيش في اي حاله، يجي عنده رضا بقضاء الله عز وجل في كل الحالات. هو يستطيع ان يتقلب مع التقلبات، يجي هو محافظ وضابط لايه؟ لنفسه في كل الحالات. فيجي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن كثير من الارفاه، عيش عيش عادي، مش لازم التنعم الشديد، بحيث انك انت تقدر تعيش في اي ظروف، لان كل ده من امور الايه؟ من امور الدنيا. فالاقتصاد هو الايه؟ المعتدل. واخد بالك؟ هما حتى بيقولوا ان اصل الرفه من ورود الابل في الماء متى شاءت، يعني كل ما تعوز تشرب ترد الماء. واخد بالك؟ وده ما ان سيدنا عمر اللي هو هنوقف معاه بعد شويه، لقى ابنه بعض الروايات، ولقى بعض الروايات جابر وبعض الروايات سلمان، اشترى لحما، فقال ما هذا؟ قال لحم اشتريته اشتهيته فاشتريته. قال سبحان الله، أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه. أمال فين ترود النفس؟ كل واحد يشتهي حاجة يشتريها؟ ده إيه ده، أنت في الجنة ولا إيه؟ كان سيدنا عمر العزيز يشم التفاح ويقول له إيه؟ موعدنا الجنة، يعني حتى كان خليفة يقول له موعدنا إيه؟ الجنة. هو بيقول له كمالة الكلام، بيقول له مالي لا أرى عليك حذاء، اللي هو النعل يعني. قال له الرسول كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني نمشي حفاة، وده كسر للنفس، كسر للإيه؟ للنفس. بتجي أنت ماشي بدون نعل في الطرقات تبين أن هذا من السنة أحيانا، لكن ما تجيش هذا من أجل الاشتهار. يعني لو واحد هيفعل ذلك ويؤخذ عنه ان هذا من باب الاشتهار يجي لا يفعل، لكن هو من باب اظهار السنه، لو الناس تعرف ان هذا ويسال يسال عن ذلك فيجي من باب اظهار السنه يفعل احيانا. واخد بالك؟ فده في تدريب النفس على التواضع وعلى كسر النفس، وممكن تضطر الى ذلك، النعل يضيع منك مثلا، او لا تجد نعل، او يقطع منك، او اي شيء. فمش النبي نهى انك انت تسير في ايه؟ انك تلبس حذاء واحد، لازم تخلع التاني، لا يعني تعلهما جميعا واخلعهما جميعا، في حال ده تعمل ايه؟ قد تحتاج الى ذلك. وفيها كسر للايه؟ كسر النفس، زي يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك، كالنعال كده فيها فخر وخدلك. وفي المقابر ما فيش وضع انت بتجي في المقابر وتتفخر تتفخر. فالقي سبتيتك امشي حافي تواضع. فانت بتعود نفسك على الايه على هذا الامر. المهم كان شيخ العثيمين اظن الشيخ محمد حسان كان سافر له كان شيخ العثيمين يرى ان من السنه ان الانسان يحتفي احيانا. وكان الطريق طويل من بيت الشيخ العثيمين للمسجد. فكان طبعا السعوديه معروف ان الجو الارض يعني درجه حراره مرتفعه جدا. فقال لك انا الشيخ مشيت مع الشيخ من بيته للمسجد. فالشيخ قال عن نعله مش حاجه. فقال لك انا استحييت ان انا انتعل والشيخ حاجه فخلعت النعل. قال لك وانا مش متعود. هو الشيخ يمكن ايه اتعود على هذا الامر. فقال لك وانا مش معتاد والارض ملتهبه. فكان بيمشوا كده ايه كان بيمشي يقفز من مش قادر يضع قدم على الارض. فالشيخ كان يبتسم ويقول له ايه تذكر حر جهنم تذكر حر جهنم. فكان الشيخ العثيمين كان يريد ان يكسر نفسه. انا اتذكر يعني مواقف الشيخ العثيمين رحمه الله كان لا يقبل الهدايا من الامراء. فكان مره يخرج من المسجد وكان في شاب كان يقول للشيخ انا يعني عندي عرس واريد ايه يعني ان تشرفني بالحضور في هذا الايه في هذا العرس. فهم واقفين كده هو مع بعض. فجاء له واحد ركب عربيه يعني احدث ايه احدث موديل. فجاء الشيخ العثيمين نزل من العربيه وقال الشيخ العثيمين الامير فلان يرسل لك هذه الهديه هذه السياره هديه. فتعالى قال الامير يعني لا لا لا ترد هديه الامير واخد لك. فالشيخ اخذ المفتاح هذه السياره ونظر لهذا الشاب اللي قال اني حتى لا تحزن خذ هذه هديه لك واعطى له الايه اعطى السياره. وكان بيت الشيخ كان بيته معروف انه كان بيته قديم من طين وحاجه زي كده. وكان الامراء كان يجوله ويستضيفوا في هذا البيت. وكان الشيخ باني مبنى كبير ضخم وتحتيه محل تجاريه. كان اي طالب علم يجي يحضر الدروس كان يسكن هذا المسكن. كان ينفق عليه من الايه من الحوانيت اللي موجوده اسفل هذا الايه هذا المبنى. كان هو يعيش في مكان عادي خالص. حتى هو درجته العلميه كان يا دوبك في الجامعه كان مدرس مساعد يعني زي ما تقول معاه ماجستير وخلاص. كان تلاميذه كانوا اساتذه. فكانوا يقولوا يعني فضيله الشيخ يعني قدم اي كتاب من كتبك واحنا مش هعمل لك مناقشه ولا شيء وتاخد درجه علميه بحيث ان ما يجيش يعني لا يصح ان انت شيخنا واستاذنا تبقى في درجه علميه اقل مننا احنا رؤسائك في العمل. فكان لا يقبل. فالناس دي كانت برضو كان يعني ناس عند احوال زي احوال السلف كده في هضم النفس واخد بالك. فكان هو الشيخ يرى سنيه هذا الامر. وكان هو في حديث كده ان الواحد فعلا لو وجد ان نفسه زي قلنا قبل كده عمرو بن عزيز بيخطب والناس رقت ليه فراح نزل ليه هو شاف قلبه يتغير من بكاء الناس لقوله فيعمل ايه ها ينزل. هو اسلم لقلبه ان هو لا يستمر في الوعظ. اسلم لقلبه هو اهم حاجه القلب. هو ملوش علاقه بالناس. اسلم حاجه ايه هو يشوف قلبه. فالانسان لو وجد عنده كبر يحاول يكسر هذا الكبر يكسره باي شيء. يا سيدنا عمر لما صعد المنبر مره واخد لك خليفه امير المؤمنين وقال ايه كنت ارعى الغنم لقريش على قراريط واخد لك. فواحد قال له يعني امير المؤمنين ما زدت على ان ازدريت بنفسك؟ قال نعم عمدا فعلته. انا فعلا انا قصدت هذا الامر. انا لقيت نفسي كده بتحدثني امير المؤمنين فحبيت ان انا ايه اذل نفسي. المهم انك انت ممكن واحد يمشي حافي احيانا ان كان ليس لبس يعني ما يكونش يقصد بالاشتهار يقولوا شوف ماشي حافي وابتدي ايه موضه لا احنا ان قصد كسر نفسه وان يعلم الناس ان هذه سنه احيانا. إن كان لا يأمن هذا فيحتفي في إيه؟ في بيته. آه في بيته. ماشي، لكن هو لو خارج البيت كان إيه بقصد هذا إيه؟ ويكون طبعا يأمن إن ما يكونش في ضرر عليه، مثلا يكون الأرض فيها أي شيء يصيبه بضرر وخذلك، أو حرارة شديدة ومش متعود على هذا الأمر فجاء إيه. فده بس إيه يعني شرح كلمة الشيخ العثيمين إن الاسترسال في التنعم والرفاهية مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن كثير من الإيه الإرفاء، ويأمر بالإيه بالاحتفاء أحيانا. بعد كده بيقول البذاذة من الإيمان، يعني كلام الشيخ لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان. بيقول البذاذة إيه هي؟ اللي هي عدم التنعم والطرف، مش البذاءة، لا ده خلق ذميم، لكن البذاءة ده خلق حسن، خلق ممدوح. خذ بوصية أمير المؤمنين عمر في كتاب المشهور اللي هو قالها الشيخ بكر، وإياكم والتنعم وزي العجم. إياكم دي طبعا جملة إيه؟ تحذيرية، يعني لا تفعلوا هذا الأمر، يحذرهم من التنعم. ومعنى أحذركم إياكم والتنعم، بيقولوا الواو دي واو معية، يعني ما يكونش دايدل ليك، ما يكونش كل حياتك فيها إيه؟ فيها طرف وتنعم. لكن ما فيش مشكلة أنك تأخذ بأن كل لبسك حسن وزيك حسن ونعلك حسن، ما فيش مشكلة أنك أنت تتنعم بالطيبات، لكن ما يجيش هذا إيه؟ دايدل ليك، واخد بالك؟ لكن لو ما فيش إسراف، وحان أنت نفسك عارف ان لا يصلح نفسك الا هذا، يعني كان ابن حزم كان ابوه والصنعاني كان امير، وابن حزم ابوه امير وخذلك، والناس دول كان لا يصلح حالهم الا ان ياكل الفلوزج ومش عارف ايه، هو عارف قلبه، هو بيقول انا لا يصلحني الا ذلك، فهو عارف ايه ان هذا لا يفسد عليه قلبه. لكن انت لو شفت قلبك وخذلك ان كل يوم لازم تاكل مثلا لحوم ولا تاكل مش عارف كذا، لا اكسر هذا الامر، عود نفسك كل مثلا اشياء مش عارف ايه، يوم جوع يوم مش عارف ايه، بحيث انك انت تكسر الايه هذا الامر عند نفسك. واياك وزي العجم، يعني بصوا يا جماعه، زي العجم دوت واخد حضرتك، يعني اي حد مش عارف. واحنا هنتكلم المره الجايه ان شاء الله اللي بعديها عن الموضه، تتبع الموضه بقى وتحلق بقى حلقة مش عارف، والشباب مهوسين بهذا الأمر، والبنات مهوسين بهذا الأمر، حتى إن تقطيع الملابس بقت موضة، يعني شوف تقطيع الملابس بقت موضة، سبحان الله، يعني لبسوا ملابس الفقراء، يعني ما صدقوش على الفقراء فلبسوا ملابس الإيه الفقراء، يعني الغني والبتاع بدأ يعمل إيه يلبس الملابس المقطع اللي هو مرضوش يلبسها، بقت موضة. وخدت نقول الناس الإسبال، اسباب من الكبائر، لا يا سيدي انا ما ازاي اعمل كده، ولا امشي بالجلباب قصير ولا بالبنطلون قصير، ازاي الكلام دوت؟ طب والناس لو طلعت موضه واخد لك البراموده يعملها وما يستحيش، واخد لك ليه؟ لانها موضه. فشوف بقى الناس ديت لازم ترعى، لازم تعالج قلبها. يعني انت اقول لك اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخد لك تستحي من هذا الامر وتتعلل وتمتنع، ولما تقلد الكفرة تجعلها يعني أعلى الدرجات وتفتخر بهذه الأمور، لازم الناس دي تراجع إيه التزامها. تمعددوا، يعني اللي هو معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، معد بن عدنان أعلى أجداد النبي بعد عدنان طبعا، وهو من صميم العرب. فكأنه بيقول لك إيه سيدنا عمر، بيقول لك اتركوا زي العجم وعليكم بزي العرب معد بن عدنان، واخد بالك؟ ما تقولش بقى خليك في لباس الشرعي، في لبس العرب، والانسان يفتخر بزيه، ودي احنا نفتقدها، نحن نفتقد هذا الامر، نفتقد ان احنا نفتخر بالزي الاسلامي. تلاقي كده لبس الجلباب وهو مستحي، ما يقدرش يظهر بيه في مكان مش عارف ايه، يقول لك لا انا اروح مكان مش عارف البس البدله. طب والجلباب ده خير لباس القميص، واخد بالك؟ انت تفتخر انك انت تلبس لباس الايه النبي صلى الله عليه وسلم. اخشوشنوا من الخشونة ضد الايه الليونة والتنعم. دي وصايا من سيدنا ايه من سيدنا عمر، الالتزام بيها فيها خير كثير لطلاب العلم وخدالك ولغيرهم. روى الترمذي وغيره عن ابي كده كلام الشيخ العثيمين انتهى. روى الترمذي وغيره عن ابي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها احد، فاتاه ابو بكر فهو بيسأله ويقول له ايه ما جاء بك يا ابا بكر. ابو هريرة بيسأله فشوف سيدنا ابو بكر فرق بينه وبين سيدنا عمر، يقول خرجت القى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه واسلم عليه. شويه كده وراح جاء عمر. هم خلي بالك هو هو هو خرج يطلب طعام، لكن هو العله خرج ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا مين؟ ابو بكر. خرج عمر ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. راح قال لهم انا ايضا وجدت بعض ذلك. تعالى النبي بيقول لهم تعالوا انطلقوا بنا الى منزل ابي الهيثم ابن التيهان، كان من الانصار وكان عنده نخل كثيره وشياه كثيره، ما كانش ليه خدم، هم ما لقيوش لقوا زوجته. قالوا مراته اين صاحبك؟ راح قالت لهم ده هو انطلق يستعذب لنا ماء، فهو يدوبك هم بيتكلموا هو ايه جاء بهذا الايه بالماء بقربة يزعبها، يعني ايه شايلها كده وماشي كده ايه يتحامل انها ثقيلة، فوضعها ثم جاء التزم النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. هو الحديث ما فيهوش انه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، التزم النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بأبيه وأمه وراح انطلق بهم الى حديقته، بسط لهم بساط واجلسهم، انطلق الى نخله فجاء بقنو، خد بالك يعني كده ايه احنا اللي احنا بنسميها الزباطه ديت مثلا او الشرموخ ديت، خد بالك يعني ايه جزء من الايه من النخل من هم ياكلوا منه. ف النبي قال له تخير لنا من رطبه، يعني قال له رسول الله انا اتيت لكم به جميعا تخيروا انتم من ايه بين تشاؤون من الرطب او البصر ونحو ذلك. ده هم بياكلوا ايه دلوقتي؟ رطب وبصر، واخد بالك البصر اللي هو رضيء التمر كمان. فاكلوا وشربوا من الماء المستعصم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابو بكر وعمر، ده بيقول لمين؟ لابو بكر وعمر، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. خلي بالك يعني خلي بالك تعال نشوف النعيم اللي بيتنعم به ملك من ملوك الأرض، بيتنعم بإيه؟ إنه يقفوا له اتنين يهولوا كده بالريش الناعم، مش كده؟ أنت عندك مروحة، أفقر واحد فينا عنده مروحة؟ ده مش هنقول مثلا تكييفات، خلينا في المروحة. المروحة دي بدل اتنين عندك أربعة قاعدين يهولوا، واخد بال حضرتك؟ طيب خلينا مثلا بالطعام، انت اي حد بياكل فينا ألذ انواع الطعام دلوقتي واللحوم وغيره وغيره وغيره، فانت ان الماء بس كانوا زي ما قالوا الواحد ملك من الملوك بما تشتري ملكك، اظن معاوية نص ملكه قال ده بظل تحت ظل كوب ماء بارد تحت ظل شجره في يوم صائف. قال طب لو حبس تشتري خروجه بايه؟ قال بالنصف الثاني. قال له ملك ما يسويش شربت ماء وخروجها يعني. طيب هو كانوا يعني اشد حاجه عندهم ان يجد ماء بارد، ماء مثلا في قربه معلقه مثلا بيته في البيت كده لتاني يوم عشان يبرد من حراره الجو. طب احنا عندنا كلنا عندنا ثلاجات، فاحنا النعيم اللي بنعيش فيه في هذه الايام اكتر من نعيم الملوك، واخد بالك؟ ولو ضغط عليك الدنيا شويه كده اهوت تبدي بقى ايه السخط والضجر، واخد بالك؟ المهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لقى ما عندوش خادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافئه، النبي صلى الله عليه وسلم كان من صنع عليكم معروفا فكافئوا، إن لم تجد شيء فادعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما يجينا سبح واخد بالك تعالى ايه نعطيك خاتم. فجي النبي صلى الله عليه وسلم جالوا اثنين من السبح، اثنين يعني ايه عبيد. فقال له جي للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختار احدهما، قال اختار لي انت يا رسول. فالنبي قال له المستشار مؤتمن، طب انك انت قلت لي خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. راح خده وراح لزوجته. شوف يعني هو جاب له خادم هيشيل عنها عبء ايه عبء الخدمه في البيت وهيريحهم واخد بالك. راح حكى لها قالت له النبي قال لك ايه، قال لها خذ هذا فانه يصلي واستوصي به خيرا. قالت له ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه، يعني مش هتقدر تستوصي به خيرا وتحافظ على وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الا انك انت تعتق هذا العبد. قال فهو عتيق. شوف يعني شوف المراه، عشان كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان، بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانه لا تألوه قبالا، ومن يوق بطانه السوء فقد وقي. هي المراه دي كانت بطانه خير، ما جاتلوش مثلا يا عم اشتري دماغك يا عم مش عارف ايه اخدلك. ابو الدحداح لما قال ايستقرضنا ربنا يا رسول الله، قال نعم، وكان اللي عنده اعظم حديقه في المدينه، قال ان حديقتي في سبيل الله. راح لمراته والعيال انفضي التمر فقد تصدقت بها، مش تقول له مثلا انت كذا ولا كذا ولا. قالت ايه ربح البيع يا صاحبي. اخر حاجه نختم بها، روى ابن حبان وغيره عن عبد الله بن عمرو، خلي بالك خلي من هذا الحديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي نصلح خصا لنا، خص يعني معمول من البوص، عايشين في خص، نصلح خصا لنا، وبعض الروايات نطين خصا لنا، نعمله بالطين. فنسألهم ما هذا يا عبد الله، ما هذا يا عبد الله؟ قال خص لنا نصلح يا رسول الله، بعض الروايات خص لنا نطينه يا رسول الله عشان بس المطر كده والبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من هذا، بعض الروايات الأمر أسرع من هذا، يعني هذه دنيا وقد يأتيك الموت إيه فجأة، وخدلك الأمر يعني الموت قد يأتيك أسرع من استمتاعك بهذا الخص الذي إيه تصلح، يعني سيبك من الدنيا التي تساوي عند الله عز وجل إيه جناح بعوضة. فالشاهد النهاردة من الكلام إن طالب العلم خاصة اللي عايز الله عز وجل يفتح عليه في هذا العلم وعايز يهذب نفسه يبتعد عن التنعم وكثرة التنعم، نعم يتنعم أحيانا وهكذا واخد بالك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن لا يكون هذا ديدن له، واخد بالك لازم يهذب النفس يحرمها أحيانا من بعض الأمور. ولذلك جاء الصيام تهذيب للإيه، تهذيب للنفس، وأنت بتصوم إنه إنك تهذب نفسك وأنت بتصوم من النوايا والنية تجارة العلماء، تنوي كده انك انت تصوم يوم لان ترفع فيه الاعمال، لان بعد وجهك عن النظر بين خريفا، لان واخد لك ده من الايام القمرية، ده مثلا انك انت تهذب نفسك، انك انت تعف نفسك عن النظر المحرم، واخد لك تروت شهوة، تقعد تنوي نوايا كثيرة وانت تصوم، فالله عز وجل يعطيك كل هذه الايه، وانت راح المسجد انوي انك انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يجا فرق بين الاجر بين شخص واخر في المسجد كما بين السماء والايه والارض. نكمل في المره القادمه ان شاء الله عز وجل الكلام برضو متعلق بهذا الامر عن الرضا باليسير، برضو نحاول نضغط على هذا الامر برضو المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.